بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 27، وهي قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أيها الإخوة، من قواعد اللغة أن لو تعرب حرف امتناع لامتناع، امتنع شيء لامتناع شيء آخر. لو جئتني لأكرمتك، امتنع إكرامي لك لأنك لم تأتي. أما لولا حرف امتناع لوجود، لولا المطر لهلك الزرع، امتنع هلاك الزرع لوجود المطر. هذه من بديهيات اللغة. إلا أنه في هذه الآية تأتي لو من دون جواب. لو جئتني لأكرمتك، لو فعلت كذا لكافأتك، لو تجنبت كذا لنجوت من هذا الألم. هنا ولو ترى إذ وقفوا على النار، أين الجواب؟ الحقيقة في حذف الجواب ملمح دقيق جدا، وهو أن الله بهذا الحذف أشار إلى أن اللغة أحيانا تكون عاجزة عن وصف الواقع. اللغة في بعض الأحيان بكل إمكاناتها وبكل مفرداتها وبكل تراكيبها وبكل مؤكداتها تعجز عن وصف الواقع. قد يقول لك أحدهم: رأيت شيئا لا يوصف. يقول لك أحدهم: اللغة عاجزة عن التعبير ما في نفسي، اللغة عاجزة عن التعبير عما في نفسي. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: هؤلاء الطغاة، هؤلاء المجرمون الذين طغوا وبغوا واستكبروا واستعلوا، ألم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى؟ ألم يقل فرعون ما علمت لكم من إله غيري؟ هؤلاء الأقوياء الذين استهانوا بحياة البشر وبكرامة البشر، يقول الله عز وجل: يا محمد، لو ترى وضعهم يوم القيامة. تصور إنسانا طاغية يمكن أن يفني نصف شعبه وضع في يديه القيد. تصور حاله، تصور مشاعره، تصور ذله، تصور قماءته، تصور خضوعه. ولو ترى إذ وقفوا على النار. أحيانا مجرم يسطو على البيوت ويأخذ الأموال ويرهب الناس إلى أن يقع في أيدي العدالة، تجده ذليلا لا يستطيع أن ينظر إليك خافض الطرف. الآية دقيقة جدا، أن هذا الذي يطغى، هذا الذي يستعلي، هذا الذي يتغطرس، هذا الذي يتكبر، هذا الذي يدعي الألوهية، هذا الذي يقول كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري. قوم عاد حينما قالوا من أشد منا قوة، وليس بعيدا عنكم ما يقوله أقوياء الأرض الآن، ما يتبجحون به، ما يرددونه، ما يهددون. الفراعنة كثيرون، ولكل عصر فرعون، ولكل عصر وحيد القرن. هؤلاء أيها الإخوة لو تراهم إذ وقفوا على النار، لو ترى خزيهم، لو ترى ذلهم، لو ترى خوفهم، لو ترى خضوعهم، لو ترى صغارهم، لو ترى تضعضعهم، كأن اللغة بكل مفرداتها لا يمكن أن تنقل لنا الصورة التي هم عليها. يعني الذي أتيح له أن يتابع التاريخ الحديث حينما يقع الطاغية بيد خصومه، وحينما يبالغ الخصم في فحص حامضه النووي، وحينما يبالغ الخصم في فتح فمه ليرى أسنانه، يعني هذا ذل ما بعده ذل. أيها الإخوة، الآية في بلاغة ما بعدها بلاغة. بلاغة الآية في حذف الجواب. أحيانا تقول رأيت شيئا لا يصدق، تقول أحيانا رأيت شيئا لا يوصف، تقول أحيانا اللغة عاجزة عن الوصف. درسنا في علم اللغة، بل في فقه اللغة أو ما يسمى بفلسفة اللغة، أنه في أحيان كثيرة من سلبيات اللغة أنها عاجزة عن نقل الصورة الحقيقية. الآن بالبرمجة العصبية يقولون إن النص المكتوب لا ينقل من الواقع إلا 6% فقط، إذا رافقه صوت يضاف إليه 35%، فإذا أضيفت له الصورة يصل إلى 100%. لكن رأيت أنا بعض الأهوال في بلد عربي في جنوبه، وقد دامت فيه الحروب 40 عاما، الحروب الأهلية، قلت والله إن النص المكتوب والنص المسموع والنص المرئي لا يساوي 10% من الواقع الذي رأيته. أيام اللغة تعجز عن نقل الصورة الحقيقية. وفي اللغة تعبيرات كثيرة تستخدم أسلوب العجز عن الوصف كأسلوب للوصف. هذه الآية بلاغتها في حذف الجواب، بلاغتها في حذف الجواب. لعلي أنقل لكم آية مشابهة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أين الجواب؟ يعني انظر إلى أحواله، هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، انظر إلى مواثيقه، إلى عهوده، إلى استقامته، ليس مستقيما ولا يفي بالعهد ولا ينجز الوعد، مادي، دنيء، شهواني، يخون، ينافق، يكذب، يحب ذاته لشدة النقائص التي هي فيه، لكثرة العيوب التي تلبس بها، لشدة الحقارة التي تغطيه من رأسه إلى قدمه. الله عز وجل حذف الأوصاف كلها، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ولهذا الأسلوب طريق إيجابي أحيانا. تلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى تجليات من الله عز وجل، تجليات مسعدة. يا ترى هذه التجليات مسعدة فقط، فيها نور، فيها معرفة، فيها قرب، فيها سعادة، فيها إطلال كبير على الكون، فيها كمال لا ينتهي؟ قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذا أسلوب آخر، يغشى السدرة ما يغشى، ليس هناك تفاصيل. أحيانا تقول لواحد لقد أصابني ما أصابني. فماذا أصابك؟ إذا قال لك لقد أصابني ما أصابني تظنه مرضا عضالا، تظنه فقرا مدقعا، تظنه سجنا مديلا، تظنه شقاء أسريا، تظنه لقد أصابني ما أصابني. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ولو ترى إذ وقفوا على النار،

هذا الكون ينطق بعظمة الخالق، والعدل من كمال الخالق. لذلك أحد العلماء ينفرد بأنه يعتقد أن الدليل على الآخرة ليس نقليا فحسب، بل هو عقلي. يعني العقل السليم لا يقبل أن تنتهي الدنيا بلا حساب، والقرآن يقول ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني أنت تجرب الدواء على شعب ضعيف وتبعث خبراء لتعرف نتائج هذا الدواء، فإذا كان مسرطن تمنعه ببلدك، وإذا غير مسرطن تسمح فيه. هذول حقل تجارب وتموت ولا شيء عليك؟ مستحيل. تبعث باخرة كلها مواد غذائية، ربع مواد غذائية، وثلاث ارباع نفايات ذرية، تلقيها بسواحل بلد متخلف، ويتضاعف السرطان 10 أضعاف وتموت ولا شيء عليك؟ مستحيل. تقتنص 700,000 فتاة كل سنة ساذجات ويعملن في الدعارة في بلاد الغرب، وبتاخذ 20 ضعف من أجورهم وأنت مرتاح ولا شيء عليك؟ مستحيل. الإنسان حينما يتوهم أن الإنسان يموت ولا يحاسب بيكون كتلة غباء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يعني تعالى الله أن يخلقكم عبثا. آية ثانية، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ مستحيل. هلأ إذا فاتوا سرقوا، خلال ساعات ألقي القبض عليه، والأموال عادت فيما سمعت إلى أصحابها. يعني ممكن يسرق 54 مليون؟ شكرا. مستحيل. بالنظام الأرضي مستحيل، بالنظام الأرضي مستحيل. عند الملك العادل يكون ذلك؟ لذلك يا أخوان، عدل المليون قبل أن تظلم نملة. نملة، عدل المليون قبل أن تدوس على نملة. إنه ملك الملوك بطشه شديد. لوحين اصطدموا بالزلزال، قوتهما الانفجارية 1,000,000 قنبلة ذرية، شيء مخيف. مدن بأكملها، جزر اختفت، قطع بحرية تلاشت، قواعد نووية غرقت، كله اصطدام لوحين. الله كبير، كبير كثير. عدل المليون قبل أن تعصي، عدل المليار قبل أن تعتدي على مخلوق. على مخلوق. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بربكم، فما قولكم بما فوق الهرة؟ على هرة الله عينه. واحد غني كبير ببلد عربي ومات، وأولاده قلقون عليه، فبلغهم أنه أول ليلة أصعب ليلة بالقبر. فسألوا واحد فقير جدا يمود من الجوع، تأخذ لك 10 جنيهات تنام مع أبونا أول ليلة بالقبر؟ اتمنى. هذا سطح جنبه. أجوا الملكين لقوا 2 أبشار جديد علينا، هذا من خوفه حرك رجله، هذا الثاني طيب مو ميت، تعال ندفي. جلسوا، طلع لابس كيس خيش من فقره ومفتوح من أعلى نادئ رأسه منه، ومن طرفينه نارئين إيديه، ورابطه بحبلة من فقره. بدوا بالحبلة، منين جبتها؟ طلع أخذها من بستان. تركوا البستان. شلون دخلت للبستان؟ قتلوا قتل لموتوه. هلأ شلون دخل للبستان؟ يعني شلون أخذ الحبلة؟ منين جاب هالكيس؟ طلع ثاني يوم بكير، قال له الله يعين أبوكم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أنا والله مو من عادتي أروي منام أبدا، لكن للاستئناس. إلي قريب له بعتقد خالي أو عمي يحبها حبا جما، ماتت حسب ما قال لي 8 سنوات يراها بحالة صعبة بالمنام، عم تحترق. بعدين رآها بحالة طيبة، لابسة أبيض وكي مبتسمة. سألها ما الذي حصل؟ قالت له الحليبات يا أبني. فدقة، هي طلعت خالة مرت أب، عندها أولادها وأولاد زوجها. أولادها الكأس كله حليب، أولاد زوجها نصه حليب نصه مي. عد للمليون قبل أن تعصي الله، بس عد للمليار قبل أن تعتدي على مخلوق كائنا من كان. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. حدثني إنسان كان ببلد شرقي بأوروبا، يعني ارتكب مخالفة، فلما جاءوا به للتحقيق أسرع طريقة للتحقيق أروه فيلما وهو يرتكب المخالفة، انتهى الكلام. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الله عز وجل يعرض لك شريط أعمالك، قالوا ملون كمان، من وقت ولدت إلى وقت الوفاة، انتهى. ما في مناقشة. الله عز وجل يعرض عليك شريط أعمالك التي عملتها في الدنيا. إذن قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ساعة الموت، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هذه الأحمال سوف تسوءهم، الكذب والنفاق والغش والتدليس وأكل المال الحرام ومعاونة الظلام، هذا كله سوف يدفعون ثمنه. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه الآية إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.